بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد. أكملك منك نرجع له. أحسن الله. نعم. قال: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل وقتلها. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذ الحافظ رحمه الله تعالى يذكر شيئا من أهوال يوم القيامة، ولا شك أن يوم القيامة يوم عظيم، وهوله شديد، شره مستطير، بلغ السماء فشققها، وبلغ الجبال فدكدكها، وبلغ الأرض فزلزلها، وبلغ القبور فبعثرها، وبلغ النجوم فنثرها. يوم تشيب فيه مفارق الولدان، يوم تدنو فيه الشمس من الخلائق مقدار ميل حتى تغلي الجماجم وتفور من حره، نسأل الله العافية والسلامة. يوم تذل فيه الوجوه، وتخشع فيه الأصوات، وترجف فيه الأفئدة، وتنطق فيه الجوارح، ويؤتى بجهنم تقاد فيه بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. يوم يفزع فيه الخلائق أجمعون، يفزعون من شدة ما يرون من الهول. يوم مقداره خمسين ألف سنة، خاشعة فيه أبصارهم، خاضعة فيه رقابهم، ذليلة فيه نفوسهم، إلا من رحمه الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يحزنهم، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم في أنفسهم وهم لا يسمعون حسيسها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالسابقون المؤمنون قد أمنوا الفزع الأكبر، أما غيرهم من الكفرة والفجرة فإن يوم القيامة عليهم شديد، عليهم عظيم. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعواهم في ذلك المقام: اللهم سلم سلم. إذا كان الطفل الذي لم يعص الله طرفة عين تشيب مفارق رأسه، فكيف بالذي أقام على المعاصي دهورا؟ فصور الناظم رحمه الله تعالى ذلك المقام، وهو مقام البعث والنشور، حيث ذكر رحمه الله عند قوله: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. الناس يبعثون وينشرون بعد هذه الحياة، عندما يموت الإنسان ويوضع في قبره، ويمكث في قبره ما شاء الله عز وجل أن يمكث على حسب حاله، إما أن يكون قبره حفرة من حفر النيران، أو روضة من رياض الجنان، إما أن يمكث في قبره معذبا وإما أن يمكث في قبره منعما، إما أن يمضي القبر عليه كنومة ضحى ثم يقوم ويفوى ينشر للوقوف بين يدي الله عز وجل، وإما أن يمضي عليه قبره يعرض على النار بالغداة والعشي كحال آل فرعون نسأل الله العافية والسلامة، فيقام أو يقوم الناس من قبورهم بعدما ينزل الله عز وجل ماء من السماء كمني الرجال فيخلص إلى الأجساد في القبور، ويبقى من الإنسان بعد تحلله عجب الذنب ومنه يتركب الإنسان في قبره. هذا العجب وهذا العظم الصغير الذي هو صغير جدا يتركب منه خلق الإنسان حتى إذا تكامل وأصبح خلقه كاملا نفخ في الصور فانتشرت أرواح الخلائق إلى تلك الأجساد، ثم يقومون ينشرون التراب عن رؤوسهم ويزيلون التراب عن رؤوسهم، ثم يقومون للعرض على الله سبحانه وتعالى. والناس في القيام بين يدي الله عز وجل وفي نشرهم وبعثهم إلى يوم القيامة يتفاوتون، منهم من يساق إلى العرصات كما يساق الوفد الكريم، ومنهم من يساق إلى العرصات على وجهه يتقي بوجهه أذى الأرض وحدبها، ومنهم من يمشي ومنهم من يركب، كل على حسب عمله، ويخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل أول مرة يعيدهم سبحانه وتعالى. حفاة فلا نعال تقيهم أرضهم، فلا النعال تقيهم أرض الأرض المحشر، ولا لباس يسترهم. وأول من يكسى، أول من يكسى من الخلائق خليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، فهو أول من يكسى، وبعده نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم يكسى الناس على قدر إيمانهم وعلى قدر أعمالهم، الرسل الأول فالأول، ثم الصديقون والشهداء والصالحون، ثم بقية الخلق، ومنهم من يبقى عريانا حتى يلقى في جهنم نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا الذي أراده بقوله وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور أؤمن، وتؤمن بهذا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وأن الناس يخرجون من قبورهم كما قال غرلا حفاة كجراد منتشر، غرلا أي غير مختونين، يخرجون كهيئتهم يوم خلقوا ويوم خرجوا من بطون أمهاتهم، حفاة كجراد منتشر من كثرتهم، حيث أن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلائق كلهم أجمعين في صعيد واحد من عهد آدم عليه السلام إلى آخر من يتوفاه الله عز وجل من البشر، ويحشر معهم الجن والوحوش والطيور والبهائم، كلهم يجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد في صعيد واحد. يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، أي هذا اليوم يوم عسير، يوم عظيم، يوم شديد هوله نسأل الله العافية والسلامة. فالكافر يخرج من قبره ويخرج من برزخه يحشر على وجهه، يحشر على وجه ويسحب إلى أرض المحشر سحبا. ولذا جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عمرو شعيب عن جده أن الله يحشر الجبابرة والمتكبرين على صورة الذر، يطأهم الناس في أرض المحشر نسأل الله العافية والسلامة. فالكافر في ذلك المقام في هول شديد، الكافر في ذلك المقام في هول شديد، حيث أن الشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل، فتفور جماجمهم وتغلي رؤوسهم من حر ذلك اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. وليس له من الأرض إلا موضع قدميه، ليس له من الأرض إلا موضع قدميه، حتى جاء عند ابن حبان أن أهل الموقف يقولون: يا ربنا أرحنا من هذا المقام ولو إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. من شدة الهول ومن شدة الخطب في ذلك المقام يتمنى أهل الموقف أن يريحهم الله عز وجل منه ولو أن يدخلهم النار، مع أن النار أشد عذابا وأشد هولا وأشد جحيما، نسأل الله العافية والسلامة. فالكافر يقول في ذلك اليوم: هذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل، أي جميع الخلائق يجمعون لفصل القضاء بينهم، فيقتص من الظالم للمظلوم، سواء كان إنسيا أو جنيا أو وحشا أو بهيمة، كل يقتص منه، حتى الشاة التي لا قرن لها يقتص لها، الشاة الجماء يقتص لها من الشاة التي لها قرن إذا نطحتها في الدنيا. ثم إذا اقتص لهذه البهائم ولهذه الوحوش قال الله عز وجل لها: كوني ترابا فتكون ترابا. قال: اليوم الفصل جميعهم، علويهم والسفلي، أي جميع الخلائق يجمعهم الله عز وجل، سواء من كان في السماء من الملائكة أو من كان في الأرض من جميع المخلوقات، في موقف يجل فيه الخطب، أي يعظم فيه الخطب، كيف لا، والشمس قد دنت من الخلائق مقدار ميل، والأرض قد تبدلت، والسماء قد تغيرت، والقلوب واجفة، والألسن ساكتة، والأعين ذليلة خاشعة، والأصوات لا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، أي أن هؤلاء جميعا سيحاسبون. أما الكفار الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فيصور لهم آلهتهم التي يعبدونها، فيقول الله لهم: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فتتبع عبدة الأوثان أوثانها، ويتبع عبدة المسيح المسيح في صورة يصوره الله عز وجل فيها، ثم يتهافتون في نار جهنم. يتهافت الكفار الوثنيون المشركون عبدة غير الله عز وجل، يتهافتون في جهنم، ويبقى هذه الأمة والموحدون من الأمم قبلنا ومعهم المنافقون، نسأل الله العافية والسلامة. قال هنا رحمه الله: وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليس في ذلك المقام نسب ينفع ولا حسب يرفع، وإنما هي الأعمال، حتى نسب محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع يوم القيامة. ولذا قال: يا فاطمة، يا عباس، يا عماه، يا سليني من مالي ما شئت، فإني لا أملك لك من الله شيئا. فالأنساب تنقطع والأحساب تنتهي في ذلك المقام، وإنما تحصى الأعمال، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، نسأل الله النجاة والسلامة. وارتكمت سحائب الأهوال، أي اجتمعت الأهوال، ارتكمت سحائب الأهوال، أي اجتمعت الأهوال من كل حدب وصوب، فهناك موازين تنصب، وهناك صراط يوضع على متن جهنم، وهناك صحائف تتطاير، وهناك شمس قد دنت، وهناك نار قد أزلفت وقربت إلى أرض المحشر، وهناك خوف شديد وخطب عظيم من ذنوب اجتمعت وتراكمت على العصاة، نسأل الله العافية والسلامة. وانعجم البليغ في المقال، أي حتى الفصيح والبليغ الذي يحسن الكلام ويحسن النطق والمقال في ذلك المقام ينعجم ولا يستطيع أن ينطق بشيء، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وينادي ربنا: عندما يقبض أرواح الخلائق أجمعين، أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أنا الملك، أنا الجبار، أنا الديان. فلا يجيبه أحد، فيقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى قائلا: الملك لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وعنت الوجوه للقيوم. عنت بمعنى ذلت وخشعت، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن العنة هنا بمعنى الذل والخشوع، فالخشوع في ذلك المقام ذليلة خاشعة، ذليلة خائفة، ذليلة راهبة، ذليلة وجلة لما ترى من الأهوال، فترى نارا لا طاقة لأحد بها، وترى أهوالا عظيمة، وترى عرضا وحسابا، ينادى المنادي: يا فلان ابن فلان قم على العرض على الله عز وجل. قال: واقتص من ذي الظلم للمظلوم. في ذلك المقام يوم القصاص، ويوم أخذ الحق من الظالم للمظلوم. فويل لكل ظالم ظلم، ويل لكل ظالم ظلم ولم يتحلل ممن ظلمه في الدنيا. فإن في ذلك المقام مقام القصاص، يقتص من الظالم بالحسنات والسيئات، ولا يدخل أحد النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة عنده، ولا يدخل أحد الجنة ولأحد من أهل النار مظلمة له عنده، حتى يعطي الله عز وجل كل ذي مظلمة مظلمته. فويل لأولئك الجبابرة، وويل لأولئك الظلمة والطغاة الذين يعادون أولياء الله، ويؤذون عباد الله، ويعذبون عباد الله سبحانه وتعالى. ويل لهم في ذلك المقام يوم يحشرون على صورة الذر، يطأهم الناس في أرض المحشر، ثم ينادي: من كان لفلان عنده مظلمة فليأتي. فتأمل وتخيل عندما ينادى على اسمك: من كان له عند فلان مظلمة، إما بأخذ ماله أو بضربه أو بشتمه أو بلطمه أو بأي نوع من أنواع المظالم، فإن كل واحد يأتي ليأخذ مظلمته من ذلك الظالم، ولا يأخذون لطما ولا ضربا ولا سبا، وإنما يأخذون من حسناته إن كان له حسنات، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم بقدر مظلمتهم، وطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا المقام مقام القصاص، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال رحمه الله: وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. أي تساوى العلي بالوضيع، تساوى العلي والوضيع، وتساوى الرفيع ومن دونه، وأصبح الملوك في منزلة الأجناد، لا يفرق بين أمير ومأمور، ولا بين ملك ومملوك، ولا بين سيد وعبد، وإنما الخلق كل في ذلك المقام سواسية، حفاة عراة غرلا، لا ينفع ملك ملكه، ولا أمير أمارته، ولا ذا مال ماله، وإنما ينفعه في ذلك المقام أن ينجو من عذاب الله عز وجل. ولذا قال عبد الملك بن مروان وقد حضره الأجل، قال: يا ليتني كنت خبازا ولم ألي من أمر المسلمين شيئا، لأنه يعلم أن جميع الأمة متعلقة برقبته يوم القيامة، وكل ذي مظلمة سيأخذ منه بقدر مظلمته التي ظلمه فيها. فهذا ما أراده رحمه الله بقوله: واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. أي جيء بالكتاب الذي أحصيت فيه أعمال العباد، كما قال تعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جيء بالكتب، فكل إنسان معه كتابه أحصي فيه جميع أعماله من خير وشر، فيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجيء بالأشهاد، أشهاد على الأمم وأشهاد على الأجساد، أشهاد على الأمم، فيأتي الشهداء، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي شهيدة على الأمم السابقة. فكل نبي عندما يقول يا ربي بلغت أمة الدعوة وأمرتهم ونهيتهم، فيقول ومن شهداؤك؟ فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتشهد له أنه بلغ الرسالة وأنه نصح أمته، فيحتجون على ذلك بكلام الله عز وجل وما قصه الله سبحانه وتعالى عن ذلك النبي مع أمته. فهذه الأمة أمة تشهد يوم القيامة على الأمم التي قبلها. وكذلك يؤتى بالأشهاد وهم الملائكة والأعضاء والجوارح، فالملائكة تشهد على بني آدم، وكفى بالملائكة الكرام الكاتبين شهودا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فالملائكة تشهد على بني آدم، فإذا جحد بنو آدم ذنوبهم واستنكروا المعاصي التي وقعوا فيها ختم الله على أفواههم وشهدت عليهم جوارحهم، فتنطق الأيدي والأرجل وتنطق الجلود والأعضاء فتشهد على العبد بما كان يعمل. ولذا جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن العبد يقول يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أرضى على نفسي شهيدا إلا من نفسي، فيقول كفى بنفسك عليك شهيدا وكفى بالملائكة الكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه فتنطق الجوارح بما عمل، تنطق الأفخاذ وتنطق الأيدي وتنطق الأرجل وتنطق الجلود، ثم يقول سحقا لكن وبعدا، فإنما عنكن كنت أنافح أو كنت أجادل. فالجوارح تنطق. وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى بإسناد صحيح أنه قال يؤتى بالعبد المؤمن للحساب فيعرض الله عز وجل عليه سيئاته وذنوب، فيقول عملت كذا، فيقول يا ربي عملت كذا، فيقرر بذنوبه والله يستره عن الخلق، فلا يرى أحد من خلق الله عز وجل شيئا من ذنوبه لستر الله عز وجل عليه، حيث أن الله عز وجل يجعله في كنفه ويرخي عليه ستره سبحانه وتعالى. ثم يؤتى بالعبد الفاجر قبل ذلك، فإذا سترها الله عز وجل بعدما يقرر بذنوبه يقول الله قد غفرتها لك، ثم تعرض حسناته فيتمنى أن أهل الموقف كلهم يرون حسناته. ثم يؤتى بالعبد الفاجر فتعرض عليه ذنوبه وسيئاته، فيقول يا ربي ما عملت كذا، فيقول عملت كذا يوم كذا، فيقول لا يا ربي ما عملت كذا، فتقول الملائكة إنك عملت كذا في يوم كذا، فيقول يا ربي كذبت علي الملائكة لم أعمل كذا ولا كذا، فيختم الله على فيه وتنطق الأعضاء كل عضو بما عمل من الذنوب والمعاصي نسأل الله العافية والسلامة. وهذا معنى قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فالجوارح تنطق يوم القيامة، نسأل الله ألا تنطق علينا إلا بما يرضيه. قال وشهدت الأعضاء والجوارح وبدأت السوءات والفضائح، فكم من ذنب كان يستره ففضحه الله عز وجل. في ذلك المقام يفضح المنافقون المعادون لله عز وجل الذين يزعمون أنهم مصلحون وإنما هم مفسدون. في ذلك المقام ينصب لكل غادر اللواء يقال هذا غدرة فلان ابن فلان، فإلى أولئك الذين يسرون بالذنوب والمعاصي وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نقول لهم في ذلك المقام يوم الفضائح، يوم تبدو فيه السوءات والفضائح، نسأل الله النجاة والسلامة. وابتليت هنالك السرائر، أي اختبرت وامتحنت ليعلم الصادق من الكاذب، فكم من فكم من مدع للإيمان وهو كاذب، نسأل الله العافية والسلامة، فيمتحنه الله عز وجل وتبدو السريرة علانية ولا يخفى على الله خافية، وانكشف المخفي في الضمائر. من كان يبطن الكفر، ومن كان يبطن النفاق، ومن كان يبطن المعاصي والذنوب ويخفي عن خلق الله عز وجل يفضح في ذلك المقام إلا من ستره الله عز وجل. أما المنافقون المحاربون لله ورسوله فالله يفضحهم يوم القيامة، وكل كافر ومنافق يخفي كفره ويخفي نفاقه ويبدي خلاف ذلك فإن الله فاضحه يوم تبدو السريرة علانية. قال: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. أقف على مسألة أخذ الصحائف وكيف يأخذها الناس يوم القيامة، ونكمل بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.